أما بعد، فحياكم الله جميعا أيها الإخوة الفضلاء وأيتها الأخوات الفاضلات، وطبتم وطاب ممشاكم وتبوأتم جميعا من الجنة منزلا. وأسأل الله الكريم جل وعلا الذي جمعنا في هذا البيت الطيب المبارك على طاعته أن يجمعنا في الآخرة مع سيد الدعاء في جنته ودار مقامته، إنه ولي ذلك ومولاه. أحبتي في الله، هذه ليلة الخميس الموافقة للثامن عشر من شهر ربيع الأول لعام 1426 من الهجرة، ونحن الليلة بحول الله ومدده على موعد مع الدرس 75 من دروس السيرة على صاحب السيرة أفضل الصلاة وأزكى السلام. توقفنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في اللقاء الماضي وقد نزل ساحة المعركة بنفسه ليحرض المؤمنين على القتال وليقاتل بنفسه الشريفة الزاكية، ثم يعود مرة أخرى إلى هذا العريش الذي أعد له ليتضرع ويستغيث بالله تبارك وتعالى مصداقا لقول ربنا جل جلاله: إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم أني ممدكم بألف من الملائكة مردفين، وما جعله الله إلا بشرى ولتطمئن به قلوبكم، وما النصر إلا من عند الله إن الله عزيز حكيم. ففي مسند أحمد بسند صحيح من حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: لما كان يوم بدر نظر رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى أصحابه وهم 300 ونيف، وما زاد عن العقد يقال له نيف، ونظر إلى المشركين فإذا هم 1000 وزيادة، فاستقبل النبي صلى الله عليه وسلم القبلة وعليه رداؤه وإزاره ثم قال: اللهم أنجز لي ما وعدتني، اللهم إن تهلك هذه العصابة من أهل الإسلام لا تعبد بعد في الأرض أبدا. قال عمر رضي الله عنه: فما زال رسول الله يستغيث ربه ويدعوه حتى سقط رداؤه، فأتاه أبو بكر رضي الله عنه فأخذ الرداء فرده عليه صلى الله عليه وسلم، ثم التزمه من ورائه، ثم قال: يا رسول الله، كفاك مناشدتك ربك فإنه سينجز لك ما وعدك. فأنزل الله قوله تعالى: إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم. والحديث رواه مسلم أيضا وأبو داود والترمذي وابن جرير وغيرهم، بل لقد روى الإمام البخاري رحمه الله تعالى من حديث ابن عباس قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم في قبة صنعت له يوم بدر، قبة أو العريش بمعنى واحد، وقام النبي صلى الله عليه وسلم يدعو ربه ويستغيث به جل وعلا ويقول: اللهم أنشدك عهدك ووعدك، اللهم إن شئت لم تعبد بعد اليوم أبدا. فأخذه أبو بكر بيده وقال: حسبك يا رسول الله، ألححت على ربك. فخرج النبي صلى الله عليه وسلم وهو يثب في الدرع، وهو يقول: سيهزم الجمع ويولون الدبر، بل الساعة موعدهم والساعة أدهى وأمر. الآية دي مكية باتفاق، هذه الآية من سورة القمر مكية باتفاق، والحديث في صحيح البخاري خرج النبي صلى الله عليه وسلم وهو يثب في الدرع ويقول سيهزم الجمع ويولون الدبر بل الساعة موعدهم والساعة أدهى وأمر. عمر رضي الله عنه يقول أي جمع يهزم لما نزلت الآية في مكة وقرأها النبي عليه الصلاة والسلام، يقول عمر فقلت أي جمع يهزم وأي جمع يغلب؟ قال عمر رضي الله عنه فلما كان يوم بدر رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يثب في الدرع وهو يتلو سيهزم الجمع ويولون الدبر فعرفت تأويلها يومئذ. طيب يريد نخرج بدرس كده، لا نتعجل لا نتعجل. سمع عمر الآية من رسول الله في مكة ولم يفهم الآية إلا في المدينة في يوم بدر، فلا تتعجل. مع أنه سأل نفسه أي جمع هذا، أي جمع يهزم وأي جمع يغلب، حتى فهمه الله تبارك وتعالى الآية في يوم بدر. وأود أن أقف مع أحبابنا وقفة يسيرة وأقول الفهم نعمة من الله جل وعلا يؤتيها الله من يشاء في الوقت الذي يشاء بالقدر الذي يشاء. قال جل وعلا ففهمناها سليمان. من الذي فهم سليمان؟ ومن الذي علم داود؟ ونعمة الفهم أعلى من نعمة العلم، نعمة الفهم أعلى، لأن العلم بدون فهم قد يضل صاحبه، لأن العلم بدون فهم قد يضل صاحبه بل قد يودي به في جهنم والعياذ بالله. لم ينقص الخوارج العلم وهم كلاب أهل النار، لكنهم لم يفهموا العلم ولم يفهموا مراد الله ومراد رسوله، فأخذوا قول الله تعالى إن الحكم إلا لله وكفروا بالآية عليا رضي الله عنه. لذا نرى البخاري رحمه الله يترجم في كتاب العلم بابين من أفقه تراجم الإمام البخاري رحمه الله. وقلت قبل ذلك مرارا فقه البخاري في تراجمه، فالترجمة للبخاري تحمل في ذاتها فقها غزيرا قبل أن تقف على ما أورده تحت هذه الترجمة. فيترجم الإمام البخاري بابا في كتاب العلم بعنوان باب العلم قبل القول والعمل، ويترجم بابا آخر في غاية الفقه والبلاغة بعنوان باب الفهم في العلم، باب الفهم في العلم. ويصدر الباب بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم من حديث معاوية رضي الله عنه من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. إذن نعمة الفهم نعمة من الله يؤتيها الله من يشاء بالقدر الذي يشاء. سأل النبي صلى الله عليه وسلم، خطب النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه يوما على المنبر في آخر أيامه المباركة الشريفة، وقال إن عبدا من عباد الله خيره الله بين أن يؤتيه من زهرة الدنيا ما شاء وبين ما عند الله فاختار ما عند الله. فقام الصديق رضي الله عنه ونظر إلى النبي على المنبر وقال فديناك بآبائنا وأمهاتنا يا رسول الله. فضج الناس في المسجد وقالوا عجبا لأبي بكر، الرسول يتحدث عن عبد مخير بين الدنيا والآخرة فاختار الآخرة، اختار ما عند الله. قال أبو سعيد الخدري راوي الحديث والحديث في الصحيحين قال فكان أبو بكر أفهمنا لمراد رسول الله، فلقد علم أن العبد المخير هو النبي صلى الله عليه وسلم. وسأل عمر بن الخطاب أصحاب النبي عن سورة النصر، إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. سأل عمر الصحابة عن السورة، فقال الصحابة معنى السورة أن الله يأمر نبيه إن فتح عليه مكة أن يستغفره ويتوب إليه، وقال بعضهم قولا قريبا من هذا. فالتفت عمر إلى ابن عباس وقال: ما تقول أنت ابن عباس؟ وكان شابا لم يبلغ 18 من عمره. ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. وأنا أقول واحفظ من هذه العبارة: ليست العبرة بمن سبق، ولكن العبرة بمن صدق. العبرة ليست بالسبق وإنما بالصدق، اللهم ارزقنا الصدق. فقال عمر: ما تقول أنت ابن عباس؟ قال: أقول بغير هذا يا أمير المؤمنين. قال: ما تقول؟ قال: أقول إن هذه السورة قد نعى بها ربنا لرسول الله أجله. يا الله، شايف الفهم؟ نعى بها ربنا لرسول الله أجله. قال عمر: والله ما أفهم منها إلا ما تفهم يا ابن عباس. وجيء بامرأة إلى عثمان رضي الله عنه وهي حامل وقد وضعت ولدها لستة أشهر، واتهمت بالزنا، وكاد أمير المؤمنين عثمان رضي الله عنه أن يقيم عليها الحد. فقال علي بن أبي طالب في رواية، وفي رواية ابن عباس رضي الله عن الجميع: لا تعجل يا أمير المؤمنين، فإني أرى في كتاب الله أن المرأة قد تضع ولدها لستة أشهر. قال: أين ذلك في كتاب الله؟ قال: في قوله تعالى: وحمله وفصاله 30 شهرا، وفي قوله تعالى: والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة. الحمل والرضاعة 30 شهر، والرضاع 24 شهر، لو خصمت 24 من 30 يبقى 6 أشهر قد تضع المرأة فيها ولدها. فهم عالي، مش أي حد يستوعب هذا، ونجى الله المرأة بهذا الفهم الدقيق. وسليمان على نبينا عليه الصلاة والسلام حينما تخاصمت المرأتان لنبي الله داود، والحديث في الصحيحين، في الصحيحين، امرأة عدا الذئب على ولدها فخطفه، فادعت هذه المرأة التي خطف ولدها أن ابن المرأة الأخرى لها، أن ابنها أي ابن هذه المرأة هو ابنها وليس ابن هذه المرأة. فتحاكمت وتخاصمت إلى نبي الله داود. أما المرأة الكبرى فبكت وكانت ألحن بحجتها، فقضى نبي الله داود بالولد لها، وخرجت المرأة الصغرى تبكي. فلقيهما نبي الله سليمان وسألهما فأخبرتاه، فقال: لو كان الأمر إلي لقضيت بينكما بغير هذا. فقال نبي الله داود: اقض بينهما. أذن له والده أن يقضي بينهما، فطلب نبي الله سليمان سكينا، قال: ائتوني بسكين. فصرخت إحدى المرأتين، قالت: لما؟ قال: لأقسم الولد شطرين ولتأخذ كل واحدة منكما شطرة. قالت إحداهما: لا لا، هو ابنها. قال: هو ابنك، هو ابنك، لا يقول هذا إلا الأم، ولا تخشى على الولد إلا الأم. الأولى عادية جدا، فليذبح فلينشر لا حرج، لأنه ليس ابنها. أما الأم قالت: لا لا تذبح، هو له، هو ابنها. فقال: هو ابنك. فهم يؤتيه الله من يشاء. فأنا أقول يا شباب: لا تتعجلوا، لا تتعجلوا، فقد تسمع دليلا، لا تستغرب ولا تستنكر ولا ترد الدليل حتى تفهم. هذا الفهم فضل الله يؤتيه من يشاء، ثم يؤتيك الله هذه النعمة بطول المكث بين أيدي العلماء الربانيين والدعاة المخلصين الصادقين. أسأل الله أن يجعلنا منهم. ما تستعجلش، اجلس بين أيدي العلماء، سترزق هذه النعمة، نعمة الفهم، بعد فضل الله عليك تحصلها بطول المكث بين أيدي العلماء. وأنا أقول: من كان شيخه كتابه غلب خطأه صوابه. ولذا يؤصل الإمام الشاطبي رحمه الله في كتابه المافع الموافقات، وأنا أطيل النفس في هذه الجزئية عن قصد وعن عمد، وعن عمد، لأن كثيرا من شبابنا الآن قد يدفعه حماسه وقد يدفعه إخلاصه للإساءة إلى الدين من حيث يريد الإصلاح دون فهم منه للأدلة ومراتبها ومناطاتها، ودون فهم منه لواقع الأمة، بل هو يريد أن يسقط أحكام العز والاستعلاء على وقت الذل والضعف والامتهان، وهذا مخالف للأصول والقواعد التي جاءت بها شريعة الله المحكمة. لا يمكن أبدا أن نقبل في وقت العز والاستعلاء ما نرضخ له ونقبله في وقت الذل والضعف. فلقد قبل النبي في الحديبية شروطا لا يتصور عقل طالب من طلابنا الآن أن يقبلها النبي صلى الله عليه وسلم. قبلها عليه الصلاة والسلام، بل وفي منظورنا نحن لا نقبلها الآن، ومع ذلك قد سماها الله فتحا وأنزل في هذا الصلح سورة الفتح، واستدعى النبي عمر بن الخطاب وقرأ عليه سورة الفتح، فقال عمر: أفتح هو يا رسول الله؟ قال: إي وربي إنه لفتح. وقرأ النبي عليه سورة الفتح وقال كما في الصحيحين من حديث عمر: لقد أنزلت علي الليلة سورة هي أحب إلي مما طلعت عليه الشمس، إنا فتحنا لك فتحا مبينا. فما تستعجلش، تفهم الدليل. قد تفسق وتبدع وتكفر وأنت متصور أن معك الدليل، بس أنت مش فاهم الدليل. تقول لي الدليل في البخاري، ماشي على راسي وجوه عيني وفي قلبي، بس تفهم الدليل، تعرف مرتبة الدليل وتعرف مناط الدليل، عشان ما تستدلش بالدليل دون تحقيق مناطه العام أو الخاص، هتبقى كارثة ومصيبة، وممكن تتحرك وتندفع يدفعك حماسك أو إخلاصك فتسيء إلى هذا الدين وأنت تريد الإصلاح بدعوى أن معك الدليل وأنت لست فاهما للدليل. نرجع بقى لقول سيدنا عمر رضوان الله عليه، يقول: سمع الآف مكة، سيهزم الجمع ويولون الدبر، بل الساعة موعدهم والساعة أدهى وأمر. فيقول عمر: أي جمع يهزم؟ أي جمع يغلب؟ قال عمر: فلما كان يوم بدر رأيت رسول الله يثب في الدرع وهو يقول: سيهزم الجمع ويولون الدبر، فعرفت تأويلها يومئذ. تأويلها يعني تفسيرها، أن التأويل بمعنى التفسير، تأويل له معاني عدة في اللغة والاصطلاح، فالمعنى المراد هنا التفسير. فعرفت تفسيرها يومئذ، عرف أن الجمع الذي سيهزم هم المشركون. وروى البخاري من حديث عائشة رضي الله عنها تقول: نزل على محمد، لسه في ناس بخلة، صلى الله عليه وسلم، نزل على محمد صلى الله عليه وسلم بمكة: وإني لجارية ألعب، نزل قوله: بل الساعة موعدهم والساعة أدهى وأمر. يبقى الآن نزل فين؟ في مكة، وما تفهمش معناها إلا فين؟ إلا في بدر. عاوزك تتصور بقى النبي عليه الصلاة والسلام، يا سلام، هو في العريش في غرفة العمليات، غرفة القيادة بلغة العصر، يناجي ربه جل وعلا واستغيث. وقلت لكم ان الدعاء ده جندي من اعظم الجنود، بس بالمعنى اللي انا اصلته في المحاضرة اللي فاتت، قضية الدعاء، النبي عمال يستغيث هو في ارض المعركة، وقد اخذ بكل اسباب النصر والتمكين فيما يقدر عليه، وبعدين يدعو بقى. واضحة دي؟ مش نبقى بقى اكل ونوم يديك دبلوم، واحنا بتوع النبي وحبايب النبي اللي يحب النبي يزق، لا ناخذ بالاسباب، باسباب النصر والتمكين والعز والاستعلاء، ثم بعد ذلك نتضرع الى رب الارض والسماء. هذا هو مفهوم الدعاء، هذا هو مفهوم الدعاء. النبي عليه الصلاه والسلام يقول كما في الصحيحين من حديث ابي هريره: ان الله طيب لا يقبل الا طيبا، وان الله امر المؤمنين بما امر به المرسلين، فقال: يا ايها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا، وقال: يا ايها الذين امنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم. ثم ذكر النبي صلى الله عليه وسلم الرجل اشعث اغبر يطيل السفر يمد يديه الى السماء: يا رب يا رب، ومطعمه حرام ومشربه حرام وملبسه حرام وغذي بالحرام فأنى يستجاب لذلك؟ هي دي القضية يا اخوان. عمالين نطحن ربا، نطحن وقول لك علقها في رقبة عالم واطلع سالم. والله ما انت سالم، والله ما انت سالم، وانا بقسم بالله، لانها صادفت هوى في قلبك. الفتوى دي صادفت هوى في قلبك، قلت علقها في رقبة عالم واطلع سالم، وسبت 100 عالم وتركت 100 عالم من علماء الازهر، 100 عالما من علماء الازهر. ليه؟ لان الفتوى دي عجبتك، صادفت هوى في قلبك. فدر مع الدليل حيث دار، ودر مع الحق حيث كان. فعملين ناكل ربا إلا من رحم ربي، وناكل حرام، وناكل أموال اليتامى، وناكل أموال الناس بالباطل. وعملين يا رب يا رب فلسطين والقدس والعراق، قل الصبح قل الصبح، فأنت مش فاهم القضية. وذكر الرجل يطيل السفر أشعث أغبر، يمد يديه إلى السماء يا رب يا رب، ومطعمه حرام وملبسه حرام وغذي بالحرام، فأنى يستجاب لذلك؟ دعاء له شروط عشان يستجاب. وذكرت في اللقاء الماضي هذه القضية، لكن النبي عليه الصلاة والسلام في الميدان أخذ بكل الأسباب فيما يقدر عليه، وبعد ذلك هو يلجأ إلى من يعلم يقينا أن النصر بيده. عمر ما كان النصر في الأرض أبدا، عمر ما كان النصر في الأرض أبدا، لا في عتاد ولا في عدد ولا في أعداد، النصر من الله. وما النصر إلا من عند الله، أسلوب حصر وقصر. وما النصر إلا من عند الله، أبدا لا يمكن أبدا أن تنصرك الأسباب في يوم من الأيام. خذ بالأسباب وقلبك معلق بمسبب الأسباب لا بالأسباب، فالأسباب لا تضر ولا تنفع ولا ترزق ولا تمنع إلا بأمر مسبب الأسباب جل وعلا. رسول عليه الصلاة والسلام يدعو يستغيث يتضرع ويلجأ إلى الله تبارك وتعالى، وبعدين في لحظة من لحظات هذا الجو الجميل، جو الإيماني، جو الصلة بينه وبين ربه، يضرع إلى الله تبارك وتعالى. والصديق وقف كما قلت بعد مناشدتك ربك يا رسول الله فإن الله منجز لك ما وعدك. وبعدين خفق النبي صلى الله عليه وسلم خفقة، خدته سنة كده من النوم، كسلام في الوقت ده إذ يغشيكم النعاس أمنة منه. عاوزك تتصور في وقت العدو في المواجهة، ورب العزة ينزل على هؤلاء الأطارسين من النوم، وساعات عينك تغفل اللحظة كده تستشعر فيها وبعدها من القوة واللذة ما لا يمكن أن تحصله في ساعات في فراش وطي، صح ولا لا؟ وانت في سيارة وانت واقف وانت قاعد في أي موطن، إذا أراد رب العزة أن يثبت قلبك وأن يؤمنك. اللهم ثبت قلوبنا وأمننا يا رب العالمين. إذ يغشيكم النعاس أمانة منه، فالنبي عصام تاخده سنة كده بعدين ينتبه، استيقظ كده من السنة دي، أبشر أبا بكر، الله أكبر، أول كلمة أبشر يا أبا بكر أتاك نصر الله، هذا جبريل آخذ بعنان فرسه يقوده على ثناياه النقع يعني الغبار. النبي رأى خلاص جبريل بقى المدد، المدد نزل. إذ يوحي ربك إلى الملائكة أني معكم فثبتوا الذين آمنوا. والآية قبل كده إيه؟ إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم أني ممدكم بألف من الملائكة مردفين، يعني متتابعين. فرأى رسول الله جبريل يلبس لباس الحرب وعليه أداة الحرب، بل على ثناياه الغبار الغبار، وكأنه قد بدأ المعركة بالفعل. وأنا أسألكم جميعا سؤالا، لمن تكون المعركة إذا كانت الملائكة تقاتل مع فريق من فريقيها؟ لمن تكون؟ لهذا الفريق الذي تقاتل معه الملائكة يقينا، لأن الملائكة لا تنزل إلا بمعية الله، إذ يوحي ربك إلى الملائكة أني معكم فثبتوا الذين آمنوا. سألقي في قلوب الذين كفروا الرعب فاضربوا فوق الأعناق واضربوا منهم كل بنان. لذلك سبحان الله يقول علماؤنا: كان من يقتل في بدر بأيدي الملائكة معروف للصحابة، لأنه كانت تقطع عنقه وتقطع يده من موضع القبض على السيف. فاضربوا فوق الأعناق واضربوا منهم كل بنان. يقول لك كانوا الصحابة يعرفوا: مش انتوا اللي قتلين ده اللي قتلوا الملائكة، معروف كما سأبين الآن. فاضربوا فوق الأعناق واضربوا منهم كل بنان. ففي صحيح البخاري عن ابن عباس الحديث الذي ذكرته أنفا رواه ابن إسحاق ورواه الترمذي، هو حديث صحيح بشواهده: أبشر يا أبا بكر، أتاك نصر الله، هذا جبريل آخذ بعنان فرسه يقودك على ثناياه النقع، يعني الغبار. هذا الحديث رواه ابن إسحاق والترمذي، وهو حديث صحيح بشواهده. في صحيح البخاري من حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لأبي بكر رضي الله عنه: هذا جبريل آخذ برأس فرسه وعليه أداة الحرب، يعني لبس ملابس الحرب. هذا جبريل آخذ برأس فرسه وعليه أداة الحرب. وبعدين ينزل بقى النبي إلى أرض المعركة بنفسه، فيجمع بين التذلل والتضرع والاستغاثة وبين القتال بنفسه الشريفة. ينزل يحرض المؤمنين. عاوز بقى تتصور كده لما حين يرى المؤمنون من الأطهار الأبرار رسول الله في أرض المعركة أمام أعينهم وبين أيديهم وفي مقدمة صفوفهم يعرض نفسه لهذا الخطر الماحق الداهم، والكل لا يريد حتما إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهو القائد وهو رمز القيادة وصاحب الدعوة، ومع ذلك يراه المسلمون أمام أعينهم يتقدم صفوفهم يحرضهم بنفسه وبصوته، ويقول لهم بأبي هو وأمي والذي نفس محمد بيده. الله، عاوزك تتصور الكلمات دي لما تخرج من النبي في أرض المعركة تعمل إيه؟ ها؟ ينزل بنفسه الشريف يقول: والذي نفس محمد بيده، لا يقاتلهم اليوم رجل فيقاتل صابرا محتسبا مقبلا غير مدبر إلا أدخله الله الجنة. بس خلاص، ما فيش أكثر من كده. هذه الكلمات كفيلة بأن تحرك هؤلاء الأطهار للبحث عن الموت لا عن النصر، للبحث عن الموت في سبيل الله لا عن النصر. النبي بيقسم وهو الصادق الذي لا يحتاج إلى قسم: والذي نفس محمد بيده، لا يقاتلهم اليوم رجل فيقاتل أو صابرا أو فيقتل صابرا محتسبا مقبلا غير مجبر إلا أدخله الله الجنة. صحابي كده جليل اسمه عمير بن الحمام يسمع الكلمتين دول، الله الله الله الله، ها يسمع القسم النبوي الشريف ده، فيقوم عمير بن الحمام يقول ايه؟ بخم كان في ايده تمرات كده بياكلها، طلعها كده من قرن يعني جراب من الجلد يضع فيه النبل والسهام، يحمله المقاتل، فحط فيه شوية تمر، فطلع تمرات كده، فسمع النبي عصام بيقول: والذي نفس محمد بيده، لا يقاتلهم اليوم رجل فيقتل صابرا محتسبا مقبلا غير مدبر إلا أدخله الله الجنة. فيقول بخن كلمة للتعجب، بخن أفما بيني وبين أن أدخل الجنة إلا أن يقتلني هؤلاء؟ قال ثم قذف التمرات من يده وأخذ سيفه فقاتل القوم حتى قتل رحمه الله تعالى. هذا لفظ مسلم ومسند أحمد حديث أيضا في مستدرك الحاكم حديث أنس. خذ رواية أخرى في صحيح مسلم أيضا قال رسول الله قوموا إلى جنة عرضها السماوات والأرض. تحريض بكلمات أخرى تحريض على القتال. قوموا إلى جنة الأولانية قال والذي نفس محمد بيده لا يقاتلهم اليوم رجل فيقتل صابرا محتسبا مقبلا غير مدبر إلا أدخل الله الجنة. التحريض باللغة الأخرى يقول قوموا إلى جنة عرضها السماوات والأرض. فعمير بن الحمام الأنصاري رضي الله عنه يقول يا رسول الله صلى الله عليه وسلم يا رسول الله جنة عرضها السماوات والأرض. فيقول النبي صلى الله عليه وسلم نعم. فيقول عمير بخن بخن. فيقول النبي يرد له ما يحملك على قولك بخن بخن. يقول له لا والله غير أني أرجو أن أكون من أهلها. قال أنت من أهلها. كده ياخذ البشرة كده خلاص. واللي بيبشره الصادق الذي لا ينطق عن الهوى يقول له بخن بخن. فيقول ما يحملك على قول بخن بخن. كل ده في أرض المعركة. المعركة دائرة والمعركة على أشدها. ما يحملك على قول بخن بخن. فيقول إلا رجاء أن أكون من أهلها. قال أنت من أهلها. الله أكبر. فأخرج تمرات من قرنه. من قرنه مش من قرنه لا من قرنه بتحريك القاف والراء. والقرن هو الوعاء من الجلد الذي يوضع فيه النبل أو السم كما ذكرت. فأخرج تمرات من قرنه فجعل يأكل منهن عشان يتقوى رضي الله عن عمير. ثم قال والله تسمع العبارة دي أنا عارف أنك عارف بس والله تعيشها يا أخي والله تعيشها عشان تعرف الفرق الكبير بينه وبين الصحابة. فرق كبير جدا. الصحابي يسمع الكلمتين دول خلاص يحركوه وبعدين يطلع تمرات عشان يأكل تمر. عاوزك تطلع كم يعني 3 تمرات 30 تمرة هيكلهم في قد ايه؟ ومع ذلك يقول ايه يا الله لئن انا حييت لئن انا حييت يعني اعيش لما اكل التمرات دي لئن انا حييت حتى اكل تمراتي هذه انها حياة طويلة. يا الله يا الله. هتولي بقى اي بليغ على وجه الارض او اديب يجسد كلمة عمير بن الحمام انها حياة طويلة. انا زمان عملت خطبة بعنوان انها حياة طويلة. حياة طويلة دقيقة دقيقتين 3 دقائق ساعة انها حياة طويلة. الله. إذا أردت أن تعرف قدرك عند ربك فإذا آويت الليلة إلى فراشك فانظر أين يبيت قلبك وإن استيقظت من نومك فانظر إلى أين يطير قلبك. يا الله كم من أناس يحيون وهم أموات. كم من أناس يحيون وهم أموات يعيشون من أجل شهواتهم ونزواتهم ورغباتهم الحقيرة الرخيصة. ومن يعيش من أجل شهواته ورغباته وامرأته وأولاده وأمواله قد يعيش سعيدا وقد يعيش مستريحا لكنه يعيش حقيرا ويموت فقيرا لا وزن له عند الله ولا كرامة. أما من يعيشون لدينهم من يعيشون في الدنيا وقلوبهم معلقة بالآخرة فوالله إنهم يستطيلون الحياة وإن قلت ساعاتها لأن قلوبهم معلقة بالحياة السرمدية الأبدية. قيل لإمام أهل السنة أحمد بن حنبل يا إمام متى يجد العبد طعم الراحة؟ قال عند أول قدم في الجنة. أحزان قلبي لا تزول حتى أبشر بالقبول وأرى كتابي باليمين وتقر عيني بالرسول. إنها حياة طويلة. هل سألت نفسك لئن أنا حييت، لئن أنا حييت، لكن سنقول نحن لئن أنا حييت حتى أستمتع بكل هذه الشهوات الرخيصة إنها لحياة طويلة، لئن أنا حييت وأنا مضيع لصلاة الفجر إنها لحياة طويلة، لئن أنا حييت وأنا منشغل بكرسي الزائل ومنصب الفاني وتجارتي فحسب إنها لحياة طويلة، لئن أنا حييت وأنا منشغل بهذه المعاصي وباللهو وبالتسكع والوقوف على الشوارع والنواصي والطرقات إنها لحياة طويلة، إنها لحياة طويلة. يا من تتمرغ في ألوان المعاصي، والله إنها لحياة طويلة. فما ظنك بهؤلاء الأطهار في ساحة الميدان يريد أن يتقوى على القتال بأكل ثمرات، ومع ذلك أقول لئن أنا حييت حتى آكل هذه الثمرات إنها لحياة طويلة. أيا عبد كم يراك الله عاصيا حريصا على الدنيا وللموت ناسيا، أنسيت لقاء الله واللحد والثرى ويوما عبوسا تشيب فيه النواصيا؟ لو أن المرء لم يلبث ثيابا من التقاء تجرد عريانا ولو كان كاسيا، ولو أن الدنيا تدوم لأهلها لكان رسول الله حيا وباقيا، ولكنها تفنى ويفنى نعيمها وتبقى الذنوب والمعاصي كما هي. شايفين الصحابة يا شباب؟ هم دول الصحابة، هم دول رجالة النبي عليه الصلاة والسلام، هم دول رجال النبي محمد، هم دول رباهم النبي وكفى، رباهم المصطفى وكفى. أنا قلت لكم المحاضرة اللي فاتت كلمتين بس قليل اللي استوعب الكلمتين دول، أقولهم تاني. بقول إذا كان كل تلميذ في العادة يقتبس من أستاذه ومعلمه، فأرجو أن تتصوروا كيف يكون الاقتباس إذا كان الأستاذ والمعلم والمربي هو رسول الله. وإذا كان كل منهج في العادة يطبع طابعه الخاص على من يتلقون هذا المنهج، فأرجو أن تتصوروا كيف يكون الطابع إذا كان المنهج الذي تربى عليه الصحابة هو القرآن والسنة. لا عجب، والله لا عجب. فإذا كان النبي صلى الله عليه وسلم شمسا أشرقت على أرض الجزيرة بل على الدنيا، بل على الدنيا، فلقد كان الصحابة بمثابة النجوم التي دارت في فلك تلك الشمس وقبست من نورها كل على قدر إيمانه ومعرفته بربه ونبيه المصطفى. لئن أنا حييت حتى آكل تمرات هذه، حييت حتى آكل تمرات هذه إنها حياة طويلة. مش كلام بقى، خلي بالك. اللهم إنا نعوذ بك من خشوع النفاق. مش كلمتين بقى حلوين هم يقولهم للنبي؟ لا، هي دي مش كلمتين حلوين وبقين سخنين، لا، ورمى التمرات. هو ده الشغل، رمى التمرات. كل ما كان معه من تمر ألقاه في الأرض. هو ده الصدق يا إخوانا. تعمل تسمع بقالك كم سنة محمد حسان؟ قمت ساعة ونص بالليل، قمت تبكي ساعة ونص، ساعتين، ساعة يا راجل. بدأت تدرب نفسك عن تكف بصرك عن الحرام، تكف لسانك عن الغيبة. بدأت تدرب نفسك تروح تبوس رجل أبوك وأمك. بدأت تدرب نفسك إزاي تذل لله عز وجل وتلل لإخوانك. قضية مش قضية تنظير يا أخوة، قضية عمل. هل فعلا فعلا بدأنا نبقى نور كده بيتحرك بين الناس بالتزامنا وبأدبنا وبأخلاقنا وبسمتنا وبهدينا وبدلنا قولنا وبفعلنا، ولا قضية أن أنا شايل الكتاب ورايح أتعلم السورة عند محمد حسان وخلاص؟ مش هي دي القضية. بئست الغاية والله، بئست الغاية، إن كانت دي الغاية بئست الغاية. إنما الغاية أن العلم ده يورثنا كلنا الخشية، يورثنا الأدب، ورثنا القرب، يورثنا البغض للمعاصي، ورثنا الحب للطاعة. تحس أنك انتقلت نقلة تانية، تقول لا خلاص أنا تغيرت، بصر تغير، سمع تغير، لسان تغير، جوارح تغيرت، بيت تغير، نظر تغير، كلام تغير، أنا بقيت إنسان تاني. أيوة أنا عرفت الله، أنا عرفت الله. تقول كده عرفت الله، وتقول تحت أي أرض وتحت أي سماء وفوق أي أرض، يا رب أنا عبدك، أنا عبدك، سمعنا وأطعنا، لا أسمع إلا لك، ولا أطيع إلا أمرك، ولا أجتنب إلا نهيك. هو دي، هي دي ثمرة العلم، هي دي غاية العلم. سئل الإمام أحمد من العالم، قال ليس العلم بكثرة الرواية والدراية، إنما العلم خشية الله. قال تعالى إنما يخشى الله من عباده العلماء. اللهم ارزقنا خشيتك في السر والعلانية. هو ده الشغل، رمى الثمرات، مش مؤن حلوين سخنين وأنا ما فيش عمل. الجهاد عاوز أجاهد، صليت الفجر، والله يا شيخ أصل أنا بتأخر في الشغل، تبقى بكاش، غضيت اللسان عن الغيبة والنميمة غصب عني، تبقى بكاش، بعدت عن أكل الحرام، في حاجات تقدر عليها ما عملتهاش، اعملها الأول، اظهر صدقك لربك والله يعلم الصادق من الكاذب، اظهر الصدق. ما أيسر التنظير، كلام سهل جدا. طالما ما كان معه من التمر خلاص، مش بقى ايه، طب فرصة بقي كمان ثلاث تمرات، يلا بالمرة. لا مش ممكن، مش ممكن. تربيع علي يا اخوانا، اقسم بالله كانت كؤوس الخمر في ايدين الصحابة، في ايديهم لسه الخمر لم تحرم، ويجي منادي بس من عند رسول الله، الا ان الله قد حرم الخمر، والله العظيم ما رفع أحدهم الكأس إلى فمه. يا الله، الكأس في إيده، والله ما رفع ولا خلص بالماء، لا ممنوع. وسكبت جرار الخمر في سكك المدينة، ولم يرفع أحدهم كأسا إلى فمه، مع أنه كان بعيدا عن رسول الله، لكن الرسول رباه على أن يراقب رب رسول الله. هذه مشكلتنا، ان احنا تربينا على اننا نراقب القانون الوضعي الاعمى. رئيسي معايا في العمل مية مية، انا متقن وما شاء الله يدخل عليها ونشتغل وتمام، واول ما يعطيني ظهره يا عم ده ولاد تانية بقى اديهم على قد فلوسهم. وانا في الجيش انا خدمت برضه، يعني كنت فعلا يعني ارى مشهدا غريبا ويلفت نظري. كنت أنا بلقي كلمة في طابور الصباح، كلمة دينية كده ربنا نجاني بها الحمد لله، حتى في الدعوة ربنا نجاني بها في الجيش. فالمهم سبحان الله، يأتي ضابط يستلم الطابور، بعدين رتبة أعلى يستلم الطابور من الضابط، وبعدين رتبة أعلى زي ما أنتم عارفين. أول ما كان يجي رئيس اللواء والسيارة تطلع بس من بعيد، ترمي الإبرة ترن، كلكم عارف، صمت، انضباط. وسبحان الله بمجرد ما يقول الكلمتين وينصرف، تلاقي بقى اللي بيركن على ركبة وسيب ركبة ومش عارف طلع المنديل يتف وينف، تلاقي فيه هرج ومرج. انا قلت يا اخوانا شوفوا المشهد ده، وشوفوا المشهد اللي احنا فيه الليلة دي، ما شاء الله الاف مؤلفة معانا في الثلاث طوابق، وانا مش شايف حد، والامام حيوقف انا او غيري وحاول استو استقيم وارحمكم الله، والإمام يعطينا ظهره. أول ما الإمام بدينا ظهره، حد بيقعد، حد بيهرج، بيحدث هرج ومرج. الله الله الله الله، ليه؟ لأن الفرق كبير. ففي الأول كانت المراقبة لشخص، أما في هذا الموقف فالمراقبة لرب الناس. فرق كبير جدا. دي اللي احنا عاوزين نرد عليه أنفسنا وشبابنا وأولادنا، أن نربي أنفسنا على مراقبة الله. ففي أي مكان كنت، مش محتاج بقى رئيسك في العمل ولا غيره. حمير بن الحمام ما كان عمى من التمر، وانطلق بقول لئن حييت حتى أكل هذه التمرات إنها لحياة طويلة، فعلا إنها لحياة طويلة، فرمى ما كان معه من التمر ثم قاتلهم حتى قتل رحمه الله. الله تعالى أن عمير بن الحمام رضي الله عنه قاتل وهو يردد هذه الأبيات: ركضا إلى الله بغير زادي، إلا التقى وعمل المعادي، والصبر في الله على الجهاد، وكل زاد عرضة النفاد، غير التقى والبر والرشاد. وقتل رضي الله عنه أرضاه، ووهت صفوف المشركين تحت مطارق هذا الإيمان الزاهد الخاشع، وتبعثرت صفوف المشركين تحت ضربات هذا الإيمان الزاهد في متاع الحياة الدنيا الزائل، وطاشت عقولهم وذهلوا حين رأوا رسول الله صلى الله عليه وسلم قد نزل بنفسه ليقاتل المشركين. قال علي رضي الله عنه كما في مسند أحمد بسند صحيح: لقد رأيتنا يوم بدر ونحن نلوذ برسول الله وهو أقربنا إلى العدو. سمعت الكلام ده؟ قال علي كما في مسند أحمد بسند صحيح: لقد رأيتنا يوم بدر ونحن نلوذ برسول الله صلى الله عليه وسلم وهو أقربنا إلى العدو، وكان من أشد الناس يومئذ بأسا. مش أنا قلت وهو رجل حرب يضع الخطط ويقود الجيوش بنفسه، بل إذا حمي الوطيس واشتدت المعارك وفر الشجعان والأبطال وصمتت الألسنة الطويلة وخطبت السيوف والرماح على منابر الرقاب، قام الحبيب ينادي بأعلى صوته ويقول: أنا النبي لا كذب، أنا ابن عبد المطلب عليه الصلاة والسلام. لقد رأيتنا يوم بدر ونحن نلوذ برسول الله وهو أقربنا إلى العدو، وكان من أشد الناس يومئذ بأسا. نعم، تبعثر المشركون كتبعثر الفئران، تبعثر المشركون كتبعثر الفئران، ومرغ كبرياء الكفر في الوحل والطين والتراب، وجسد الصحابة رضي الله عنهم نبل التضحية وعظمة الفداء، وانكسرت قريش. من كان يصدق؟ وانكسر كبرياؤها وتملكها الخوف والفزع. روى الإمام أحمد في مسنده عن علي رضي الله عنه قال: قيل لعلي ولأبي بكر، لعلي ولأبي بكر رضي الله عنهما يوم بدر: مع أحدكما جبريل ومع الآخر ميكائيل. نعم، وقد ذكر صاحب العقد الفريد وغيره أن أفخر بيت قالته العرب قول حسان بن ثابت: وببئر بدر إذ يكف مطيهم جبريل تحت لوائنا ومحمد. نزلت الملائكة كما أقول لتثبت هؤلاء، فتهاوى المشركون والشرك. وفي صحيح البخاري عن معاذ بن رفاعة ابن رافع عن أبيه، وكان أبوه من أهل بدر، قال: جاء جبريل إلى رسول الله، حديث البخاري، جاء جبريل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا محمد، ما تعدون أهل بدر فيكم؟ ما تعدون أهل بدر فيكم؟ سنبين إن شاء الله تعالى فضل أهل بدر. لقد قال النبي في حقهم: لعل الله قد اطلع على أهل بدر فقال: اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم. إلى هذا الحد نعم. فجبريل يقول للنبي: ما تعدون أهل بدر فيكم؟ قال رسول الله لجبريل: من أفضل المسلمين، أو كلمة نحوها. فقال جبريل: وكذلك من شهد بدرا من الملائكة. وكذلك من شهد بدرا من الملائكة، حديث انفرد به الإمام البخاري رحمه الله تعالى. وهتف النبي في هذه اللحظات الكريمة وهو يرى كبرياء الكفر يتمرغ في التراب أمام هؤلاء الأبطال الأطهار من أصحابه رضي الله عنهم، صاح بأعلى صوته ويقول: شاهت الوجوه، شاهت الوجوه. والحديث رواه الإمام الطبراني وغيره بسند حسن، وذلك قول الله تعالى: إذ يوحي ربك إلى الملائكة أني معكم فثبتوا الذين آمنوا سألقي في قلوب الذين كفروا الرعب فاضربوا فوق الأعناق واضربوا منهم كل بنان. في صحيح مسلم من حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال: بينما رجل من المسلمين يومئذ يشتد أثر رجل من المشركين أمامه، إذ سمع ضربة بالصوت فوقه، يعني فوق هذا المشرك، سمع ضربة بالصوت فوقه وصوت فارس يقول: أقدم حيزوم، أقدم حيزوم. إذ نظر إلى المشرك أمامه قد خر مستلقية، فنظر إليه فإذا هو قد خطم أنفه وشق وجهه كضربة الصوت. فجاء الأنصاري فحدث ذاك رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال له النبي: صدقت، ذلك من مدد السماء الثالثة، صدقت، ذلك من مدد السماء الثالثة. فقتلوا يومئذ 70 وأسروا 70، الحديث في صحيح مسلم. فقتل الصحابة من المشركين 70 مشركا وأسروا 70 مشركا. يا لها من غنيمة، يا لها من غنيمة، والله ما خطرت لواحد من هؤلاء على بال يوم خرجوا لاستقبال النفير، فشاء الله أن تكون يوم خرجوا لاستقبال العير، فشاء الله أن تكون العير نفيرا محملة بهذه الغنائم. قتلوا 70 من صناديد الشرك والكفر وأسروا 70 من صناديد الشرك والكفر. ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء، والله ذو الفضل العظيم. وحاول أبو جهل بكل السبل أن يوقف سيل هذه الهزيمة الساحقة. الحق أقول لقد كان أبو جهل تمثالا، ولا أقول مثالا، لقد كان أبو جهل تمثالا عنيدا للكبر والغطرسة، لقد كان أبو جهل تمثالا عنيدا للكبر والغطرسة إلى آخر رمق من حياته البائسة. فراح يصرخ في أرض المعركة كالثور الهائش، وغشاوة الكفر والغرور قد طمست بصره وبصيرته. راح يصرخ ويقول: واللات والعزة لا نرجع حتى نفرق محمدا وأصحابه في الجبال، فلا تقتلوهم وخذوهم أخذا، أي لا تقتلوهم بل خذوهم أسرى. وقام هذا العنيد المغرور يستفتح، لا إله إلا الله، يستفتح يعني يدعو الله أن ينصر أقرب الفئتين إليه، وهو يتصور هذا الغبي العنيد أنه أقرب إلى الحق من رسول الله وصحبه. راح يستفتح أن ينصر الله أعز القبيلتين وأعز الفئتين. ففي الحديث الذي رواه أحمد في مسنده وابن أبي شيبة في مصنفه والنسائي في السنن الكبرى والحاكم في مستدركه والبيهقي في الدلائل، كلهم من طريق ابن إسحاق إلا النسائي، فمن طريق صالح بن كيسان عن ابن شهاب، ورواه غير هؤلاء، وسند الحديث صحيح. عن عبد الله بن ثعلبة أن أبا جهل قال حين التقى القوم واشتدت المعركة، قال: اللهم أقطعنا للرحم، اللهم أقطعنا للرحم، وآتانا بما لا نعرف، فأحنه الغداء، أو فأحنه الغداء، يعني أهلك. يدعو: اللهم أقطعنا للرحم وآتانا بما لا نعرف فأحنه الغداء، أو فأحنه الغداء لكن فأحنه أبلغ، يعني أهلك. فهو يدعو، فنزل قول الله تعالى إن تستفتحوا فقد جاءكم الفتح، إن تستفتحوا فقد جاءكم الفتح وإن تنتهوا فهو خير لكم وإن تعودوا نعد ولن تغني عنكم فئتكم شيئا ولو كثرت وأن الله مع المؤمنين. فأخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم حفنة من الحصباء، حصى في تراب، واستقبل القوم وألقى النبي صلى الله عليه وسلم هذا التراب وهو يقول شاهت الوجوه، ثم قال لأصحابه احملوا احملوا أي اهجموا عليه، فلم تكن إلا الهزيمة، فقتل الله من قتل من صناديدهم وأسر من أسر منهم. والحديث صحيح بمجموع الطرق وشواهده، فإن كانت رواية ابن إسحاق مرسلة من مرسل عروة، لكن للحديث شاهد من حديث حكيم بن حزام، ورواه ابن أبي حاتم في تفسيره، ورواه الطبري في تفسيره، والطبراني في معجم الكبير، ورواه غيرهم بطرق يقوي بعضها بعضا. قال النبي صلى الله عليه وسلم شاهد الوجوه. حسن الحديث شيخنا الألباني في تعليق على فقه السيرة للشيخ الغزالي، قال النبي صلى الله عليه وسلم شاهت الوجوه ثم نفخهم بها، ثم قال لأصحابه احملوا فلم تكن إلا الهزيمة، وذلك قول الله تعالى فلم تقتلوهم ولكن الله قتلهم وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى وليبلي المؤمنين منه بلاء حسنا إن الله سميع عليم. ولم يعط النبي صلى الله عليه وسلم في هذا اليوم أمانا لأحد من المشركين قط إلا البختري ابن هشام، نتعرف على ذلك إن شاء الله تعالى في الأسبوع المقبل إن قدر الله لنا البقاء واللقاء. وأقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم، سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. إذ يوحي ربك إلى الملائكة أني معكم، إذ يوحي ربك إلى الملائكة أني معكم فثبتوا الذين آمنوا، فثبتوا الذين آمنوا سألقي في قلوب الذين كفروا الرعب فاضربوا فوق الأعناق واضربوا منهم كل بنان ذلك بأنهم شاقوا الله ورسوله ومن يشاقق الله ورسوله فإن الله شديد العقاب ذلكم فذوقوه وأن للكافرين عذاب النار. يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم الذين كفروا زحفا فلا تولوهم الأدبار ومن يولهم يومئذ دبره إلا متحرفا لقتال أو متحيزا إلى فئة فقد باء بغضب من الله ومأواه جهنم وبئس المصير. فلم تقتلوهم ولكن الله قتلهم وما رميت إذ رميت وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى وليبلي المؤمنين منه بلاء حسنا إن الله سميع عليم ذلكم وأن الله موهن كيد الكافرين إن تستفتحوا فقد جاءكم الفتح وإن تنتهوا خير لكم وإن تنتهوا فهو خير لكم وإن تعودوا نعد ولن تغني عنكم فئتكم شيئا ولو كثرت وأن الله مع المؤمنين وأن الله مع المؤمنين يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله ورسوله يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله ورسوله ولا تولوا عنه وأنتم تسمعون أطيعوا الله ورسوله ولا تولوا عنه وأنتم تسمعون ولا تكونوا كالذين قالوا سمعنا وهم لا يسمعون ولا تكونوا كالذين قالوا سمعنا وهم لا يسمعون إن شر الدواب عند الله الصم الصم البكم الذين لا يسمعون الذين لا يعقلون ولو علم الله فيهم خيرا لأسمعهم ولو علم الله فيهم خيرا لأسمعهم ولو علم الله فيهم خيرا لأسمعهم ولو أسمعهم لتولوا وهم معرضون يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول يا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه وأنكم إليه تحشرون.